على أهل بيتك يا الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين المشردين المضطهدين المطرودين المقهورين المقتولين المسمومين وأخص بالذكر هذه الليلة الإمام الجواد أيها الراكب حرفا لم تسأل كلما طال السرى عشبا وما على في هذه الليلة نعزي أمير المؤمنين اجعل وادي الغريين وقف حول قبر المرتضى مستنما وله استنار وقل تاسعا قام بالأمر قضى محتضما قام بالأمر ابن سبع مبديا حكما حير فيها حكما الحق وكم من آية حين أبداها بها الحق سما سما طمع الحق وأتبع الهوى أن سيجنو بسنا الظلما فوقت كفاه بغيا أسهما أسهما وقضى بالسلام محروق الحشا اقرأ وياي وقضى بالسلام محروق الحشا الإمام الجواد قلت دمنا واستمع من الوصية ابني محمد ينادي والدمع بالخد بعدي مني اشبع نظر منك يا عقلي يا زكية يا ولد بشيل عنكم هالمسية يا ابن الاطياف السمسر بجسمي وخلى القلب عطاء اوصيك يا يا سلالة الزهراء ويا زين السجية انت الوصية والخليفة يا ابن الامجاد يا حجة الله بعاد لا تقطع الوفا بروح عنكم بعاد لا تخلف فطر جبدي وقربان المنية نادى يا ابويا بهالوصية دوبتني وعليك هذا اليوم يا عز دهتني جرحت القلب ومني زاد حزني بدلوج وتوصي بعاد يا ابن الزكي قومي يا زهرة قومي يا زهرة وانظري حالة المهيوم يلوج بفراشة ويوين والقلب ملهوم ابدا بحد ينسحب والدمع مسكوم قل له يا ابويا انا غصيت عيشي علي زاده يا ابني بعد ما ترمض بسرعة غسلني يا ولدي وجهزوني صلي علي ولد مقبرة وشيعوني وضجعني بالأحزان والصب للعزية واذكر غريب الدار يا ابني جدك حسان واذكر غريب الدار يا ابني جدك حسين مرمي ثلاث ايام لا غسل وتجفين وزينب عمتك وزينب خداها ميسرة ذيك الملاعب ابدا فلا تنسى اصواب الغابرين اقول لسيدي انت ما نسيت جدك الحسين وانت في لحظاتك الاخيرة ترفع رجل وتضع اخرى وقد اخذت من العنب 19 حبة لكتها سيدي وكلما اخذ حبة وضع يده على رأسه ينادي وغربته ووحدته هذه كان مؤدبا تغير حال الهادي قام ينادي رمى بعمامته على الارض ينادي وابتا ومظلوما خرج من المدينة طويت له الارض اقبل الى موضع والد الجواد دخل الى الدار واذا بالجواد مضمن عليه صح ونادي ومحمد ومظلوما انكب الهادي ابا يا نور عيني كلمني ابا يا نور عيني حدثني قبل ان تفارق روحي الحياة واذا بالامام الجواد افاق من غشيته افاق من غشوته وهو يعالج سكرات الموت مرة بعد اخرى يتقلب يمينا وشمالا تارة يفيق تارة يغشى عليه فبينما هو كذلك واذا بالمنادي ينادي عجل يا ولدي يا ابا جعفر فقد اشتاق الحبيب الى حبيبه واذا بهذا الشباب قرينا وقعت الواقعة وانا فتحنا لك فتحا مبينا وهو ينادي الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين لمثل هذا فليعمل العاملون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واذا الجواد صارت عينا في أم رأسه فنادى الهادي وابتا ومحمدا وجدا وقلة ناصرا وانكسار ظهرا ليتني كنت لك الفدا يا والدي أبتا من لنا بعدك ووحشتا صاح الجواد لا وحش عليك يا ولدي انظر هذا جدك رسول الله فاتح الباب واذا الجواد عند احتضار الموت رشح جبينه ايوا ويلا على الشباب وعمره 25 سنة رشح جبينه وسكت هنيا انكب الهادي نور عيني كلمني حدثه لم يتحدث كلمه لم يتكلم واذا الناعي بين السماء والارض ينادي الله اكبر الله اكبر الله علم الناس بموت الجواد ولكن كيف كلمة الدعاء وأسألك الدعاء. بقي الجسد الطاهر ملقا في داري، لا غسل ولا تكفين، ثلاثة ليال بأيامها طح ونامي ومظلومة. في الليلة الثالثة واليوم الثالث شم الناس رائحة طيبة، جاءوا إلى دار الجواد وإذا بجسد الجواد يفوح منه روائح المسك والعنبر. انتظروا متى يغسل الإمام بعد الاستئذان من الله ورسوله وأهل بيته. بين الناس ينتظرون الجنازة وإذا بالمعتصم أو الواثق أمر برمي جثمان الإمام الجواد من أعلى الصف. فبينما الناس ينظرون وإذا بالجنازة هوت على الأرض، فضجت السماء ضجيجا والأرض حنينا، كل ينادي ومحمدا أيوة مظلومة أيوة السيدة أيوة محمدا وفاطمة وعليا وحسنا وحسينا. فشق الهادي جيبه ورمى بعمامته وحس التراب على جسده ينادي ومصيبته. وحجت الباني على السطح يا خلق مقرون، بالشمس مرمي والمسك من جسمه يفور، سمه الطاغي وقطعت شبده سمومه، وعلى اللي يريد تساعده ذيك المشومة. نازح الدار بعيد عن عزوة وقامة، وقلبه من فراق الأهل والسم مجروح. يا غير ترى مهدة الزهرة وحشاها، من غير ساية تتجرع من يا وضبرت الطالي نالت مناها، وما حد حضر له والقلب بطلعة الروح. فوق السطح يومين والثالث بلمها، مطروح بالهادي وطيبه غمر بغداد. ظل بالشمس وين العشيرة وين الأمجاد، وين الذي لأرض المدينة بهمة يروح يوصل القبر المصطفى ويسجد العبرة، ويبقى الجواد وبقت دمعة فوق قبره. ينعى الجواد ويكت دمعة فوق قبره، وينتحب ويعرج على روضة الزهرة. يقلها يا زهرة مهجتك بالشمس مطروح، والله يا زهرة قيم جنازة من بنينا تبقى بالأموارة وشيعتها بعينا. ويلي والله يا زهرة كم جنازة كم جنازة من بنينا تبقى بالأموارة. وشفتيها وشفتيها بعينا، السبب كله من الذي صدق صدق جنينا. ورت علينا الهرام والحسرات والنوح، وأما هذه الليلة فوق السطح واحد ثلاثة أيام خلا واحد يا زهر على حمامي فوق الجحدان والمطاريح الغابرية بخال بخال داسة. وكم ولد يم حسين برضو الطف مذبوح. والله يا زهرة شحلت بقلبك بقلبك مصايا استوت فجايع هالدهار بشمال بشمال غالي. وما المصيبة اللي تخلي القلب القلب غالي. سبي الحرم والروس فوق رماحتنا النجاة يوم المعاد. جد بدمع على الإمام الجوادي قد قضى في بغداد وهو غريب بفؤاد من شعلة السم صادي. تركوا نعشه بقنطرة البردان ملقا آل الشقا والعناد. يا الله بجاه الإمام الجواد وجاه الإمام الجواد عندك عظيم. فرج عنا يا الله به وبآبائه عنا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. فرجنا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفي عني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان. يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة. أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله. يسر أمورنا سهل أحوالنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا أعن على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين لا مفقودين. ولشفاء المرضى قضاء الحالج ولدفع السوء والبلاء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا. رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلاة.